هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام، جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام، مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول معكم في هذه الحلقة الحديث عن الاعتكاف. فالاعتكاف هو نافلة من النوافل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، إلا أنه لم يواظب عليه ولم يتوفر على ضوابط السنة، لأن السنة هي ما فعله صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. فالاعتكاف نافلة، مع عظم أجر النافلة فعلنا أن نحافظ عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتكف. فالاعتكاف في اللغة هو الملازمة، وفي اصطلاح الفقهاء هو ملازمة المسجد للعبادة، هو أن يلازم الرجل أو المرأة تلازم المسجد للذكر والتلاوة والصلاة وفعل الخيرات، فعل الطاعات التي سنرى تفاصيل أحكامها بحول الله سبحانه وتعالى. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى باعده الله من النار 3 خنادق. فمن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله تعالى باعده الله تعالى من النار 3 خنادق. المسافة اللي بين الواحد والواحد هي ما بين الخافقين، ومعناه أن في الاعتكاف أجرا عظيما. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم بين أن من اعتكف 10، معناها 10 أيام من رمضان، كان كأجر 2 حجتين وعمرتين. فهنيئا للمعتكفين في بيوت الله، ويكفيهم شأنا أنهم لازموا بيت الله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه جل من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أي لا بد لأولئك أن يكونوا من المهتدين، لأن عسى في كتاب الله تعالى ليست كعسى في اللغة العربية، لأن عسى هنا بمعنى لا بد. فمن عمر مساجد الله وآمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والاعتكاف هذا فعله صلى الله عليه وسلم في 10 الأول من رمضان و10 الوسط من رمضان، بحثا عن ليلة القدر. وأتاه جبريل فقال له: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف في 10 الأواخر بحثا عن هذه الليلة. إذن الاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول الشيخ خليل: الاعتكاف نافلة، فالنافلة هي دون السنة إلا أن لها أجرا عظيما. والاعتكاف له أحكامه وله ضوابطه له شروطه، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا، معناها لابد الاعتكاف من حد يعود مسلم، ولابد فيه من يعود صائم، لأن الاعتكاف عندنا في المذهب لابد فيه من الصيام. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد ومعهم إسحاق إلى أن الاعتكاف ليس من لوازمه الصوم، وعليه فمن دخل المسجد ولو لساعة واحدة أو لحظة واحدة قدر الطمأنينة في الرفع من الركوع، معناها ساعة، معناها لا خمس دقائق فقط، ونوى الاعتكاف فقد حصل له أجره. هذا عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وإسحاق. فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة ونحن ندخل بيت الله تعالى للصلاة، فإن نحن نوينا الاعتكاف فقد حصل لنا أجره كما يراه هؤلاء العلماء. أما نحن المالكية فمن شروط الاعتكاف عندنا الصوم، وأقله عندنا يوم، وعليه فلا بد للمعتكف أن يأتي في الليل ليبدأ الصيام بآخر الليل من المسجد. ولكن هذا الصوم ليس من شروطه أن يكون للاعتكاف، فمن كان صائما متطوعا، أو من كان في رمضان مثلا، أو من كان في صيام الكفارات أو صوم مطلقا، فيمكنه أن يعتكف بصومه ذلك الذي كان يؤديه، فلا يحتاج الاعتكاف إلى صوم يخصه. ولذا قال خليل: وصحته بنية صوم مطلقا، معناها الصوم تغيس وهو الصوم مندوب أو سنة أو واجب. وسبق وأن رأينا في حلقة سابقة أقسام الصيام، وأنه يأتي على حالاته التي بيناها من وجوب أو سنة وندب، إلا أنه لا يأتي مباحا لأنه تعصر الإباحة فيما أصله الطلب. أيضا من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وأن يكون المسجد جامعا تصلى فيه الجمعة. ومن هنا فرق الفقهاء بين المسجد في البادية ومسجد الحضر في بالنسبة لمسألتين اثنتين: الاعتكاف والجمعة. فالاعتكاف لأنه يحتاج إلى سكن يأوي المسلم وهو يسكن في بيت الله النهار والليلة، فلا بد من سكنين. والجمعة لأنها من شروطها أن تكون في جامع مبني بناء معتادا يتناسب ذلك الحي الذي فيه المسجد، لأن الجمعة شروطها المعروفة. يقول أحد العلماء: لا فرق بين مسجد في بلدي ومسجد الحاضرة المشيد، والفرق في غد اثنتين ما وقع في الاعتكاف وإقامة الجمعة. معناها لم يقع فرق بين مسجد مبني بأحسن بناء وبرزة وتوف صحراء يؤدى فيها فرض الله، لأن المسجد ينال مكانته ومنزلته من كونه تؤدى فيه الصلوات الخمس، إلا أن الفرق الدقيق أساسا في مسألتين هما الاعتكاف والجمعة. لا فرق بين مسجدين في بلدي ومسجد الحاضرة المشيد، والفرق في غد اثنتين ما وقع في الاعتكاف وإقامة الجمعة. هذا الذي نقل في المجموعة: ومن يجوع في العلم تشفي جوعه، محمد العبدوسي في المناسك عن مالك بن أنس بن مالك. فالفرق هنا هو كما رأينا في الاعتكاف والجمعة، في الجمعة والاعتكاف. الاعتكاف لا بد فيه كما رأينا من مسجد جامع مبني بناء معتادا وتؤدى فيه الجمعة، وعليه فمن اعتكف في مسجد غير جامع وجاء يوم الجمعة فيجب عليه أن يخرج عن اعتكافه هذا، لأنه في عبادة المندوبة ويجب عليه أن يقيم الجمعة. وإذا خرج يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف شروطه، لأن الاعتكاف ملاه لازم المسجد ولا يخرج عنه إلا لحاجة، خروجه للحاجة هذا له ذلك، كشرائه ما يحتاجه وانتظار غسل ثيابه مثلا وقضائه الحاجة. ولهذا الدور المشاورة للمساجد يعني تعود فاتحة أبوابها للمعتكفين، لأن كل لا يجي عنده مهمة قضاء حاجة إنسانية فيدخل لقضاء حاجته، وهذا كان معروف عند مجاوري المساجد إلى عاد المسيد ما فيه ذيك الوسائل. وعليه فخروج المعتكف غير مقبول، حتى أنه إذا مات أبواه الاثنين ماتوا وهو معتكف لا يمكن أن يخرج إليهما، لأنه مثلا في فرق دقيق عند الشريعة، شريعة حكيمة قالت إذا مرض أحدهما أو مات أحدهما وبقي الحي هنا عليه أن يخرج لحق الحي منهما، أما إذا ماتا معا فهذا الحق هنا فرض كفاية على المسلمين وهو حالا في انشغال في عبادة، ولا يطالب بأن يقطع اعتكافه ليخرج إلى جنازة أبويه. ولكن إذا مات أحدهما وبقى الثاني حي يجب عليه أن يخرج لحق الحي، لأن ذلك الحي منهما سيقول ولدي أتهمه بالعقوق لأنه لم يأتي إلى والده الذي مات، فإذا مت أنا فمعناه أنه لن يقوم بما يجب عليه اتجاهي. في هذه الحالة أصبح مطالبا بالخروج عن المسجد وقطع الاعتكاف إذا مات أحد أبويه لحق الحج، أما إذا مات معا فلا يقطع اعتكافه، لأن القيام بتجهيز الميت هو حق عام يجب على كل مسلم تجاه أخيه المسلم، لأن من حق المسلم على المسلم أن يقوم بتجهيزه وجميع أموره. خليل يقول في باب الاعتكاف وإلا خرج، معناها وإلا بأن اعتكف بمسجد غير جامع خرج وبطل اعتكافه كمرض أبويه، معناه لعاد مرضاهما حيين يجب عليه أن يخرج لا جنازتهما معه، معناها إذا ماتا معا قلنا عنه ما يخرج، يا غير إذا مات أحدهما يخرج. وكشهادة وإن وجبت ولتؤدى بالمسجد وتنقل عنه، قال هنا إن القضاء لعاد اللي يطلب شهادة من المعتكف عنه ما يقيس القضاء، يعني القاضي أو كاتب الضبط يجو للمعتكف إياك يقولوا عنه الشهادة ولا يستمعوا لها منه من فم، محل ذلك ما لم يلد باعتكافه، فإن لد عن الحق باعتكافه يخرج، معناه العاد هارب عن الحق بالاعتكاف ما يخلد، ولكن إذا اعتكف وكان قد شهد في شيء فالإشهاد يؤدى لقوله تعالى ولا ياب الشهداء وإذا ما دعوا. وخليل يقول والتحمل معناها تحمل الشهادة يفتقر إليه فرض كفاية، وقال وتعين الأداء من كبريدين، معناها لابد لابد لابد يؤدي الشهادة من كبريدين، ولا ياب الشهداء وإذا ما دعوا. إذن أيضا من ذاك اللي بطل الاعتكاف وكسكره ليلا، فإذا سكر في الليل فإن ذلك يبطل اعتكافه، معناها شرب الخمر وقع ما يصح به اللي هو حد معتكف قاع، يعني بعد الحالة أنه فعله الفقهاء يقدموا الافتراضات، معناها إذا وقع كذا فالحل كذا، إذن فإذا وقع كذا يكون اعتكافه قد بطل به اللي هو عدى شماه. يلا الاعتكاف عنده مكروهات، قال وكره اعتكافه غير مكفي، معناها المعتكف عليه أن يكون قد قدم ما يكفيه وتركه عند أهله ليقوموا بتكاليف إقامته في بيت الله، واعتكافه غير مكفي مكروه، ودخوله منزله وإن لغائط مكروه، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا مكروه، لأنه هو يعني يشتغل الله بالتلاوة الذكر الاستغفار الصلاة، حتى عنه إمامته كراتب ذاك لا يعود شاغل عنه ذاك مكروه، إذن عليه أن يبقى في عبادته اللي مبينة في باب الاعتكاف. وأنصح من يهتم بالاعتكاف أن يدرس باب الاعتكاف من الشيخ خليل، وأنصح نفسي والآخرين بالاعتكاف لأنه فيه أجر عظيم، لأن في الحديث كما رأينا من اعتكف يوما واحدا يوم واحد